بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة باب 23. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب السجود على الثوب في شدة الحر. يعني جواز أو مشروعية السجود على الثوب في شدة الحر. طبعا المسألة فيها خلاف، ولكن الأثر الذي ذكره الإمام البخاري وأيضا أحاديث المسندة تشير إلى مذهب البخاري، وهو جواز أن يسجد الإنسان على ثوبه يعني اتقاء الحر، كما كان السلف الصحابة يفعلون في شدة الحر. باب السجود على الثوب في شدة الحر. قال: وقال الحسن: كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه. يعني أيضا يداه في كمه، كأن يعني أيضا لا يضع مثلا ثوب بين جبهته وبين الأرض فحسب، ولكن يداه في كمه، يعني يضع يده على الأرض وهي في كمه، فلا تباشر جبهته الأرض ولا يده لشدة يعني الحر. طبعا يذهب إلى مكة يعني في شدة حر أو إلى مثل هذه الأماكن يجد فعلا يعني حر الظاهرة بيجعل الأرض لا تطاق الإنسان يعني يسجد عليها، فلا بد أن يضع شيئا يعني تحت جبهته. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. وطبعا قول يعني أنس يعني كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا، يعني نسبة يعني الفعل إلى زمن الوحي يدل على الرفع، يعني لأن هذا ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن يعني قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يعني سنة تقريرية النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم يعني على ذلك لكثرة الدواعي، يعني أنه كانوا يسألونه عن كل ما يشكل عليهم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم من خلف ظهري، فإني أراكم يعني من خلف ظهري، وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قول: باب السجود على الثوب في شدة الحر. يقول التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث، وإلا فهو في البرد كذلك، نفرض الأرض باردة جدا يعني بيسجد على ثلج مثلا، فأيضا يضع شيء يعني بينه وبين الأرض، هذا جائز يعني، بل القائل بالجواز لا يقيده بالحاجة، إن حتى لو من غير شدة الحر لو وضع الثوب يعني مكان السجود، أو إن الغطرة أو القلنسوة أو شيء حال بينه وبين الأرض سجد عليه سواء كان متصلا به أو ليس متصلا به فأيضا جائز. ولكن هو يعني كلمة شدة الحر يعني للتعليل، ولكن ليس الحكم مقصور على شدة الحر. قوله: وقال الحسن: كان القوم أي الصحابة، كما سيأتي بيانه. وهذا له أي حكم الرفع، يعني ما يقصد الحسن التابعين، لأن هذا يكون في حكم ليس له حكم الرفع، يعني قد يكون في حكم المرسل، ولكن يعني كان القوم يعني الصحابة. قوله: القلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة اللي هي السين وفتح الواو. القلنسوة، وقد تبدل ياء تحت نية، القلنسية بدل الواو ياء من تحت، وقد تبدل ألفا وتفتح السين فيقال قلنسا، وقد تحذف النون من هذه بعدها تأنيث. يقول: غشاء مبطن يستر به الرأس، يعني زي الطائل القماش اللي بيلبس على الرأس، غشاء مبطن يستر به الرأس. قاله القزاز في شرح الفصيح، وقال ابن هشام: هي التي يقال لها العمامة الشاشية، وفي المحكم هي ملابس الرأس معروفة، وقال أبو هلال العسكري هي التي تغطى بها العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عند رأس البرنس. قول ويدا أي يد كل واحد منهم، وكأنه أراد بتغيير الأسلوب بيان أن كل واحد منهم ما كان يجمع بين السجود على العمامة والقرنسوة معا، لكن في كل حال كان يسجد ويداه في كمه، وقع في رواية الكشمهني ويديه في كمه، ومنصوب بفعل مقدر أي ويجعل يديه. وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حسن أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على قلنسوته وعمامته، وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام. قول حدثنا غالب القطان، والأكثر حدثني بالإفراد، والإسناد كله بصريون. قول طرف الثوب، ولمسلم بسط ثوبه، وكذا المصنف يعني البخاري في أبواب العمل في الصلاة، وله يعني المصنف من طريق خالد بن عبد الرحمن عن غالب سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. والثوب في الأصل يطلق على غير المخيط زي الإزار والرداء يعني في الحج يعني، وقد يطلق على المخيط مجازا، وفي الحديث جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها وكذا بردها، وفي إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، واستدل به على إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال النووي وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل زي فرشة الصلاة مثلا هي، ولكن الأصل يعني ثيابنا الثياب التي على البدن يعني. وأيضا البيهقي يعني هذا الحمل بما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه، يعني هذا من شدة الحر يعني كانوا يأخذون الحصى يبردونه في أيديهم ثم يضعونه يسجدون عليه. قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاجوا إلى تبريد الحصى مع طول الأمر فيه يعني طول الوقت في تبريد الحصى. يقول وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن في ثوبه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. الصحابة كانوا فقراء وكان أكثرهم لا يملك إلا ثوبا واحدا، وقد يكون هذا الثوب صغيرا كما مر يعني في أهل الصف الذين كانوا يعقدون أزرهم على يعني أقفيتهم، ونهي النساء عن رفع رؤوسهم يعني حتى يستوي الرجال يعني قياما حتى لا تقع عينهم على عورات الرجال. قال ابن دقيق العيد يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين، أحدهما أن لفظ ثوبه دل على المتصل به، إما من حيث اللفظ هو تعقيب السجود بالبسط يعني كما في رواية مسلم، وإما من خارج اللفظ وهو قلة الثياب عندهم، وعلى تقدير أن يكون كذلك، وهو الأمر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا لمحل النزاع، وهو أن يكون مما يتحرك بحركة المصلي وليس في الحديث ما يدل عليه والله أعلم. يقول في جواز العمل القليل، طبعا الرجح قول الجمهور هو جواز الإنسان يصلي يعني يضع شيء من ثيابه التي على بدنه للحيلولة يعني بين جبهته أو بين يديه وبين الأرض لشدة الحر أو شدة البرد، أو الأمر على الإطلاق يعني. وفي جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها، لأن الظاهر أن صنيعهم ذلك لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض، وفي تقديم الظهر في أول الوقت، طبعا في أحاديث الإبراد يعني هي أرجح من ذلك يعني، ولكن يعني الجواب أن يمكن بعد الإبراد أيضا لو زوال يعني نصف الوقت أو ثلث الوقت أو ثلثي الوقت أن يعني يكون برضو الحر ما زال مستمرا. في تقديم الظهر في أول وقت ظهر الأحاديث الواردة في الأمر بالإبراد كما سيأتي في المواقيت يعارضه، فمن قال الإبراد رخصة فلا إشكال، ومن قال سنة فإما أن يقول التقديم مذكور رخصة وإما أن يقول منسوخ بالأمر بالإبراد، وأحسن منهما أن يقال إن شدة الحر قد توجد مع الإبراد فيحتاج إلى السجود على الثوب أو إلى تبريد الحصى لأنه قد يستمر حره بعد الإبراد، وتكون فائدة الإبراد وجود ظل شيء يمشى فيه إلى المسجد، أو تنكسر يعني حدة الحر قليلا ولكن لا تزول يعني يبقى أثر يعني من شدة الحر. أو يصلي فيه في المسجد. أشار إلى هذا الجمع القرطبي ثم قال ابن دقيق العيد وهو أولى من دعوة تعارض الحديثين، لذا يدل مثلا على الصلاة في أول وقت، ولكن حديث الإبراد صحيحة ثابتة، وفيه أن قول الصحابي كنا نفعل كذا من قبيل المرفوع، يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاتفاق الشيخين على تخريج هذا الحديث، فلو لم يكن مرفوعا ما ورد في الصحيح بل ومعظم المصنفين. لكن قد يقال إن في هذا زيادة على مجرد الصيغة لكونه في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يرى فيها من خلفه كما يرى من أمامه، فإني أراكم من خلف ظهر، فهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يستقبل قبلة ويرى الصحابة من خلف ظهره كما يرى من أمامه، فيكون تقريره فيه مأخوذا من هذه الطريق لا مجرد صيغة كنا نفعل. وطبعا صيغة كنا نفعل بتدل على الرفع. الباب 24 يقول الإمام البخاري باب الصلاة في النعال. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي الأزدي قال سألت أنس بن مالك قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. وطبعا ترتيب هذا بعد الحديث السابق إن إن الثياب مبتوضع بين الجبهة وبين الأرض وأنهم يصلون وأيديهم في أكمامهم، يعني أيضا كم بحل بين يد وبين الأرض، فالنعال أيضا بتحل بين القدم وبين الأرض، فهذا نسب الترتيب الأحاديث. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. قول باب الصلاة في النعال بكسر النون وجمع نعل، وهي معروفة ومناسبة لما قبلها من جهة جواز ترطيب بعض أعضاء السجود. قول يصلي فينا عليه قال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة، ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات، لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب يعني من الصلاة، وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسته الأرض التي تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة، وإذا تعرضت مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية اللي هي إزالة النجاسة، أنا من باب دفع المفاسد، والأخرى اللي هي تحسين الهيئة من باب جلب المصالح، وطبعا دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. قال إلا أن يرد الدليل بالحاق بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر. قلت وقد روى أبو داود والحاكم الحديث شداد بن أوس مرفوعا خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة. ورد في كون الصلاة في النعال من الزينة المأمور بأخذها في الآية حديث ضعيف جدا أورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء، وابن مردوي في تفسيره من حديث أبي هريرة والعقيلي من حديث يعني أنس. يجوز الصلاة في النعال، ولكن إذا كانت المساجد يعني مفروشة كذا يعني فالدخول بالنعال يعني من باب يعني إهانة المسجد، أو من باب يعني عدم نظافة المسجد أو الحرص على نظافة المسجد، فيكون الأولى يعني خلع النعال. لكن لو صلى في الطريق فينظر فين عليه، فإذا لم يكن فيهما أذى فيصلي يعني في نعليه، إذا صلى خارج المسجد أو في أرض غير أرض المسجد المفروشة بالبسط. الباب 25 باب الصلاة في الخفاف. خفاف طبعا جمع خف. قال الإمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث قال رأيت جرير ابن عبد الله بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم، لأن جريرا كان ممن كان من آخر من أسلم، وفي بعض الروايات أنه أسلم يعني بعد نزول سورة المائدة. قول باب الصلاة في الخفاف يحتمل أنه أراد الإشارة بإرادة هذه الترجمة هنا إلى حديث شداد بن أوس المذكور لجمع بين الأمرين، قالوا سمعت إبراهيم يعني النخعي في الإسناد ثلاثة من التابعين كوفيون، إبراهيم وشيخه والراوي عنه، إبراهيم النخعي وشيخه اللي هو همام والراوي عنه الأعمش، والأعمش يعني من صغار التابعين، فهؤلاء ثلاثة تابعيون من التابعين يعني من أهل الكوفة. قول ثم قام فصلى ظاهر في أنه صلى في خفيه، لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه، ولو غسلهما لنقل. قوله فسئل الطبراني من حيث جعفر بن الحارث عن الأعمش أن السائل له عن ذلك هو همام المذكور، وله من طريق زائد عن الأعمش، فعاب عليه ذلك رجل من القوم. قوله قال إبراهيم فكان يعجبهم، زاد مسلم من طريق أبي معاوية اللي هو الضرير عن الأعمش قال كان يعجبهم هذا الحديث، لأن من روايات جرير، وجرير ممن أسلم يعني بعد نزول المائدة، لأن بعض الناس يقولون بأن آية المائدة يعني ناسخة للمسح على الخفين الذي ورد في سورة النساء، فجرير أسلم بعد المائدة، فيدل أن الحكم غير منسوخ، وأن المسح على الخفين يعني سنة يعني ثابتة لم تنسخ. ولهم طريق زائد عن أعمش فعاب عليه ذلك رجل من القوم. قوله قال إبراهيم فكان يعجبهم، زاد مسلم من طريق أبي معاوية عن أعمش كان يعجبهم هذا الحديث، ومن طريق عيسى بن يونس عنه فكان أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم، حتى يردوا به على من يزعم يعني أن المسح على الخفين منسوخ. قوله من آخر من أسلم، ولمسلم أن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأبي داود من طريق أبي زرعة ابن عمرو بن جرير في هذه القصة قالوا إنما كان ذلك أي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قبل نزول المائدة، فقال جرير ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وعند الطبراني من رواية محمد بن سيرين عن جرير إن ذلك كان في حجة الوداع، وطبعا قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر. وروى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال رأيت جرير بن عبد الله فذكر نحو حديث الباب، قال فقلت له أقبل المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا، فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة، فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور. وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الخفض وامسحوا بأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم، فيقولون هذه دل على المسح على الخفين، وطبعا الشيء يسدلون المسح على الأرجل وهي يعني مكشوفة، وطبعا هذا استدلال يعني ساقط، لأن المفسر ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثبت أنه مسح يعني على قدميه وهما مكشوفتان، بل يقولون يمسح بإصبع واحد يعني على ظهر قدميه، مبالغة يعني في معاندة السنة. فالحاصل ان رواية الخفض يعني قيل خفض على المجاورة برؤوسكم وأرجلكم، وقيل يعني إشارة إلى أن الأرجل لو كانت يعني مغطاة بالخفاف فيشرع المسح عليها. يقول وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الخفض دل على المسح على الخفين، وقد تقدمت سائر مباحثه في كتاب الوضوء. قال إمام البخاري حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. قول حدثنا إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر نسب إلى جده، والإسناد كله كوفيون غيره يعني غير إسحاق بن نصر. وفي أيضا ثلاثة من التابعين الأعمش ومسلم وأبو الضحى ومسروق، وتردد الكرماني في أن مسلم هو أبو الضحى أو البطين، وتردد الكرماني في الشرح شرح اسمه الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري، فيقول تردد الكرماني في أن مسلما هل هو أبو الضحى أو البطين قصور، فقد جزم الحفاظ بأنه أبو الضحى. وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة حيث أورده المصنف تاما في كتاب الوضوء. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.